بسم الله الرحمن الرحيم. تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب. بيان بشأن أحداث فلسطين وما يتوجب على المسلمين. الحمد لله رب العالمين القائل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والصلاة والسلام على رسوله الأمين القائل صلى الله عليه وآله وسلم: وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. وعلى آله الطيبين وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، فإلى أمتنا المسلمة، إلى الصائمين القائمين، إلى المعتكفين العابدين، إلى أهل القرآن والمرتلين، إلى العلماء والدعاة والعاملين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر المبارك شهر الانتصارات والفتوحات وإقامة شرع رب العالمين. أمتنا المسلمة، لقد أرق اليهود الصهاينة مضاجع إخواننا المسلمين في فلسطين بنكثهم الاتفاقيات والعهود كعادتهم، ضاربين بضمانات وسطاء عرض الحائط، مستفزين بذلك مشاعر المسلمين قاطبة. ففي الوقت الذي يؤدي المسلمون فيه شعائر هذا الشهر المبارك، وقد أقبلوا على موائد العبادة من صيام وقيام وتلاوة للقرآن وذكر، متقلبين في تلك الطاعات والقربات، يتعرضون لعطايا المولى الكريم ونفحاته في ليال هي خير ليالي الدهر، فإن المعاناة تتضاعف على إخواننا في غزة من ويلات القصف والقتل والتشريد والخوف، وقد حرموا لذة العبادة والعيش الآمن والاستقرار في المسكن والملاذ. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن هذه الأحداث رغم مرارتها وعسرتها ومشقتها على النفس، إلا أنها تعتبر إرهاصات تنبئ بمسارعة زوال الدولة المزعومة لهذا الكيان الظالم بإذن الله القوي العزيز، وذلك باعتراف ساستهم وخبرائهم أنفسهم. وما ذلك إلا تصديقا لوعد الله تعالى بنصر أمة الإسلام على اليهود في قوله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ولقد ظهر وبان للقاصي والداني أن هذه الدولة اليهودية وحلفائها الصليبيين لم يقدموا على ارتكاب هذه المجازر والفظائع بحق المسلمين في غزة إلا لعلمهم التام بحال حكومات المسلمين الخانعة والخائنة أنها لن تحرك ساكنا في الدفاع عن إخواننا في غزة وفلسطين، ولن تظهر منهم أي درجة من نخوة أو مروءة تجاه إخوانهم في فلسطين عامة وفي غزة خاصة، بل قد جعلت منها الحارس الأمين لدولتهم المصطنعة في هذه الأرض المباركة ضد كل مسلم غيور يريد نصرة دينه وإخوانه هناك. فيا أمتنا الغالية، أما آن لك أن تدرك الحقيقة التي طالما صرخ بها أبناؤك المجاهدون منذ عقود من الزمن، وهم يثبتون لك عبر الأحداث تلو الأحداث خيانة وعمالة هذه الحكومات الجاثمة على صدور المسلمين في بلاد العرب وغيرها من بلاد الإسلام؟ فإلى متى هذا الخضوع والاستسلام لهذه الحكومات الموالية لأعداء الإسلام والمسلمين؟ إننا نخاطب وننادي جميع شرائح أمتنا المسلمة، علماء ودعاة، شبانا وشيوخا، تجارا ووجهاء ومؤثرين في العالم الإسلامي عامة وفي مصر والأردن وسورية ولبنان خاصة، ونقول لهم: ها هي الفرصة تتكرر ثانية لتقوموا بواجب النصرة لإخوانكم المسلمين في غزة، وتخلعوا عنكم ثوب الخذلان لهم والتنصل عن مسؤوليتكم تجاههم. ها هو سوق الجهاد يفتح من جديد لتروا ربكم صدق ولائكم لإخوانكم وانتمائكم لأمتكم المسلمة، كما وصفها لكم ربكم بقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ووصفها لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم بقوله: إن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى كله بالسهر والحمى. إنه آن الأوان أن تلحقوا بقافلة إخوانكم المجاهدين وأنتم في شهر الجهاد، فتستجيبوا لمنادي ربكم: يا باغي الخير أقبل. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، فإياكم ثم إياكم أن تقعوا مرة أخرى في خذلان إخوانكم فتتركوهم فريسة لأبناء القردة والخنازير يقتلون فيهم ليلا ونهارا، ولتعلموا أن القعود عن الجهاد وخذلان المسلمين ذنب كبير يجلب غضب الله عليكم، وهي سبب هوانكم في عين الله تعالى. فوالله لو قامت هذه الأمة بأجمعها قيام ليلة القدر وصلت في جماعة واحدة وحجت ووقفت في عرفات وقفة واحدة وتصدقت بما وجب عليها من الزكوات ما رفع الله عنها الذل والهوان، إلا إذا جاهدت في سبيل الله تعالى ضد أعداء الله من اليهود والنصارى وأذنى بهم الذين غيروا شريعة الرحمن وقتلوا أولياءه ووالوا المشركين أعداءه وأهلكوا الحرث والنسل. أيها المسلمون في كل مكان، إن الحرب على المستضعفين في غزة تفضح يوما بعد يوم الطواغيت من حكام بلاد المسلمين الذين لا هم لهم إلا البقاء على عروشهم بأي وضعية مذلة كانت ولو على حساب دماء المسلمين. وما مشهد طاغوت الأردن مع المجرم ترامب عن أذهاننا بغائب ولا بغريب، فهو أوضح دليل على خسة وخيانة هذه الشرذمة من الحكام العملاء المرتدين. أمتنا الحبيبة، إن الواجب المتحتم علينا اليوم هو القيام بالفريضة العينية التي كتبها الله علينا اختبارا وابتلاء، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فلنستجب جميعا لأمر الله تعالى ولننفض عنا غبار الذل، ولا نصغي لإرجاف المرجفين ولا لتخذيل المخذلين الذين قال الله فيهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولنمتثل أمر الله عز وجل حين قال في كتابه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وليعلم كل واحد منا أن الله سائله يوم القيامة ماذا قدمت لنصرة دينك وإخوانك المستضعفين في غزة، ألا فليعد كل منا للسؤال جوابا. أمتنا المسلمة، كما أن الصلاة والصيام فرض عين فالجهاد فرض عين، وكذلك الإعداد للجهاد في سبيل الله فرض عين، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن من المفاهيم المغلوطة التي انتشرت في هذا العصر في أوساط المسلمين هي أن الجهاد محصور بفئة معينة من المسلمين فقط، وظن الكثير أنهم غير معنيين بآيات النفير خفافا وثقالا وبأدلة وجوب الجهاد في سبيل الله والتحريض عليه وبنصوص الترغيب في الشهادة في سبيله تعالى، وما ذلك إلا بغية أن يعيشوا حياة الأوهام والظنون جريا وراء إشباع شهوات أنفسهم وملذاتها، بينما خير الخلق صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربنا تبارك وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. إن المرأة إذا فقه هذه الآية سيعلم ماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، لأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه رضي الله عنهم وصفة المؤمنين أنهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى. وخلو المرء من هذه الصفة من غير عذر عن الجهاد يعني أنه صاحب شعبة من شعب النفاق، نسأل الله العافية. فالجهاد يعني الصدق مع الله تعالى، وترك الجهاد يعني الإخلال بهذا الصدق. أمتنا المسلمة، إن دماء أبنائكم المسلمين المستضعفين التي تسفك اليوم بغير وجه حق من قبل أعداء الله الصهاينة والصليبيين لهو حدث جلل وخطب كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. فهل نعي ونعقل ماذا يعني سفك دماء عشرات الآلاف من المسلمين، وماذا يعدل ذلك عند الله سبحانه؟ ذلك يعني أن الدنيا لو زالت عشرات آلاف المرات لكان أهون مما يحصل للمسلمين اليوم في غزة وغيرها من بلاد المسلمين. وبسبب هذا الحدث الخطير الذي ينكر له ليلا ونهارا فإننا ندعو المسلمين لنصرة إخوانهم في فلسطين كلا بحسبه، عملا بقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، وخوفا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. الحديث. وتجسيدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلمون الأوفياء، قوموا بما فرضه الله عليكم، ولا تدعوا الفرصة للرافضة الذين يتخطفون شباب الأمة الغيور على دينه ومقدسات أمته تحت شعار نصرة القضية الفلسطينية ليتم التغرير بهم ويلتحقوا بصفوف من كانت قنابلهم وبراميلهم على المسلمين سابقة لمقذوفاتهم على اليهود المحتلين، ليقتل المسلم بعد أن يحصل له الانحراف العقدي والفكري. أيها المسلمون في كل مكان، بالأمس قال قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. واليوم نقول لكم: من لترامب ونتنياهو وأدنى بهما من حكام العرب فإنهم قد آذوا الله ورسوله. وإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ندعو كل المسلمين الغيورين إلى قتل اليهود الصهاينة وكل من دعمهم وأيدهم في أي مكان في العالم، ولا يشاوروا أحدا في ذلك، فقد قال الله عن هؤلاء الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ومن لم يستطع القتل المباشر فلن يعدم من حيلة ينكل فيها بهم وباقتصادهم وتنفيذ ما يسبب تنغيص العيش عليهم في عقر دارهم، فليس من العدل أن يهنأوا بالعيش وإخواننا في فلسطين في أنكد عيش. وإن هذه الأحداث الحاصلة في فلسطين اليوم لتكشف الحقيقة الغائبة عن الشعوب، والتي كان ينادي بها شيخنا أسامة بن لادن تقبله الله، أن عدو الإسلام والمسلمين الأول هو أمريكا. فلندرك حقيقة هذه الدولة المتغطرسة المحاربة لله ولدينه، ولنقف منها موقف المعادي والمحارب لها عسكريا واقتصاديا وبالكلمة والبيان والتحريض والتفنيد لمخططاتها ومكائدها ودسائسها. وإنا لندعو حكام الشعوب المسلمة أن يتوبوا من عمالتهم لها وخيانتهم لدينهم وشعوبهم، وأن يستعينوا بشعوبهم بعد الله في القيام بواجبهم المنوط بهم، وهو حفظ عقيدة المسلمين ودينهم وبيضة الإسلام وحوزته، وإلا فإن وعيد الله سيلحقهم في الدنيا قبل الآخرة، فقد قال تعالى في كتابه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. كما أن لنا رسالة إلى كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من الشعوب المسلمة عامة وفي دول الطوق خاصة، فنقول: أما يستحق إخوانكم في فلسطين الحياة الكريمة والتحرر من الاحتلال؟ وإننا لنعلم السؤال المتكرر لدى الكثير: ما حيلة الشعوب المكبلة هنا؟ وما يمكن أن تقدمه للشعب المحتل هناك؟ فنقول: إن وجدت الإرادة والعزم والتوكل على الله للانتفاضة في وجه الحكام المرتدين الخونة، فهي أولى الخطوات في الاتجاه الصحيح لتحرير مقدساتنا. فالمرض لا يعالج إلا بعد تشخيصه ومعرفة أسبابه، وبقطع أسباب المرض ومكافحة أعراضه يشفى المريض منه بإذن ربه. فلندرك إذن أن المرض الذي أصيبت به الأمة من ذل وهوان وتقتيل وتشريد والعبث بمقدراتها وتدنيس مقدساتها والسعي الحثيث في طمس هويتها والقضاء التام على معالم دينها وعقيدتها سببه تسلط الحكام الخونة المرتدين عليها، والذي وافق غفلتها وبعدها عن ربها. فإدراكنا لهذا الأمر هو الخطوة الأولى في استشفاء الأمة وتعافيها من مرضها هذا، ومن ثم نشر الوعي الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتقني وغيرها من مجالات العلم والمعرفة. كما أن علينا أن نأخذ بأسباب القوة العسكرية لخوض المعركة مع الأعداء ومساندة أبناء الأمة المجاهدين في سبيل الله، والذين قد أخذوا العهد على أنفسهم منذ عقود على الدفاع عن عقيدتهم ودين أمتهم. فما علينا إذن إلا أن نخطو الخطوة الأولى في سلوك هذه الوصفة العلاجية حتى نشفى بإذن ربنا مما نحن فيه من هذا المرض العضال، فإنه من غير المتصور الانتصار لقدسنا وتحرير مصرانا. ولا يزال السفاح عبد الفتاح السيسي والخائن ابن الخائن عبد الله الثاني هم الحكام للمسلمين في مصر والشام عقر دار المؤمنين، كما لا يزال يعبث أولاد زايد وينفخون الكير لإشغال الأمة بالتناحر فيما بينها في جزيرة العرب وغيرها. وطواغيت آل سعود لا تسأل كيف يتم بهم تموين الحروب الصليبية والصهيونية ضد المسلمين من أموال المسلمين. وقد اتخذ أعداء الأمة الإسلامية الكثير من الأساليب والطرق لتغييب الحقائق والحيلولة دون وصولها إلى وعيها ومعرفتها بما يحاك ضدها وضد دينها. كما أننا نرسل رسالة لكل الضباط الأحرار ومن هو في موقع القيادة ويستطيع اتخاذ القرار في كل البلدان الإسلامية عامة وفي بلدان الطوق خاصة، ومن يستطيع منهم الوصول لمخازن الأسلحة المختلفة، فنقول: من منكم مثل الأخ الأردني ماهر ذياب الجازي، والأخ التركي السائح حسن ساكلانان، والجندي سليمان خاطر، والأخ صابر فرحات، والقائد العسكري خالد الإسلامبولي، والقناص حسين عباس رحمهم الله وتقبل منهم. ولتعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنه لن ينفعكم هؤلاء الطغاة، فقد أهلك الله فرعون وجنوده ولم يميز بينهم، وهو قادر على أن يفعل ذلك بكم. فعليكم بالتوبة مما أنتم عليه من تثبيت عروش هؤلاء الطواغيت، وبالقيام بواجب النصرة لإخوانكم في فلسطين بقتل كل من يقف حائلا دون نصرتهم. وإن كان لا يحرضكم دين على نصرة القضية الفلسطينية، فأين نخوتكم ورجولتكم وعروبتكم؟ عجبا لكم، أين عقولكم حين تطيعون أسيادكم وأنتم تعلمون أنهم طوع لسيدهم الأمريكي؟ ألا تخجلون أن سلاح أمتنا الذي دفع ثمنه من خيرات بلداننا مكدس في المخازن، بينما تجلب أمة الصليب واليهود الأطنان من الأسلحة بمختلف أشكالها ومسمياتها، والتي منها ما تسمى بالقذائف الطنية لقتل إخواننا في فلسطين وهدم البيوت عليهم؟ وإن من الخطوات التي ندعوكم للقيام بها لنصرة فلسطين هي توزيع السلاح للشعوب وتدريبهم عليها وتهريب ما يمكن تهريبه إلى المجاهدين في فلسطين. ولا تقعوا في فعل طاغية الشام النصيرية قاتل شعبه من تكديس السلاح وحرب المجاهدين، إلى أن هرب بجلده وبما حملته يداه من بعض المسروقات، ليأتي بعد ذلك الصهاينة ويقصفوا ما استطاعوا الوصول إليه من هذا السلاح. فالعاقل من وعظ بغيره، فإن الأمر جد خطير، والمعركة إن لم تستعد لها الأمة كلها بالسلاح والإعداد فستكون العاقبة وخيمة، وغطرسة اليهود والنصارى وطغيانهم سيمتد، وستدفع الأمة ضريبة ذلها وتخاذلها أضعاف ضريبة العز والقوة والمواجهة بالسلاح. وسيأتي حتما اليوم الذي نقول فيه: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. فيا خيل الله اركبي، ها هو سوق الجنان قد فتح، فهنيئا لمن يعجب منه ربه ويضحك إليه، هنيئا لمن باع نفسه فداء لدين الله في الصفقة الرابحة مقابل جنة عرضها السماوات والأرض، هنيئا لمن غزا ومن حدث نفسه بالغزو لتبرأ نفسه من النفاق أولا، وليحصد به نفوس أئمة الكفر والنفاق ثانيا. اللهم كن لنا ناصرا ومعينا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفي بورما وفي تركستان الشرقية وفي الشيشان وكشمير وفي إفريقية والصومال ومغرب الإسلام. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مؤسسة الملاحم تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، 25 من شهر رمضان لعام 1446 للهجرة، الموافق 25 من شهر مارس لعام 2025 للميلاد.